الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم رحله للسعاده. وطبعا زي ما انتم خلاص بقيتوا عارفين كل ما نطلع رحله للسعاده جايبين الادوات بتاعتنا بتاعت الرحله وهنطلعها في الحلقه وتشوفوها معانا. عايز بس قبل ما ابدا اقول لكم حاجه مهمه قوي يا جماعه. في حاجات بتساعدنا مش في ايدينا, بره ايدينا, حاجات بتجيلنا من بره, لكن تصدقوا ان اغلب الحاجات في ايدينا. تصدق ان انت المسؤول عن اسعاد نفسك؟ تصدق ان السعاده مصدرها طالع من جوه من عندك؟ يعني مين اكثر انت مسؤول تاكل نفسك, وانت مسؤول تشرب نفسك, وانت مسؤول تشتغل, وانت مسؤول تتعلم, وانت مسؤول تسعد نفسك. وهو فكره كل فكرتنا في رحله السعاده ان انا بساعدك بس على تنظيم دماغك مع بعض بالفكره اللي احنا عمالين نقولها لكم, ان السعاده عباره عن 7 مجموعات فاكرينهم ولا لا, وعمالين نرمز لكل مجموعه بلون علشان نثبت الفكره. هي مساله الموضوع في ايدك, رغم ان في هموم واحزان. والله حاسس بيكم يا جماعه, والله حاسس بيكم يا شباب, وحاسس بيكم بالذات يا بنات, حاسس باهالينا. انا عايز في وسط الناس وبيجي لي على الميل وبيجي لي على على على موقعي على عمرو خالد دوت نت, ومشاكل واحاسيس ومتاعب. بس صدقني الموضوع في ايديك. واحنا بنعمل ايه في البرنامج؟ انا بحط ايدك على حاجات واقول لك بص المجموعه دي, مش هما 7 مجموعات, كل 3-4 حلقات نخلص مجموعه, اقول لك المجموعه دي تساعدك في الاتجاه ده. بس لوحدها ما تنفعش, لازم تكمل السبعه. لو مجموعه خدت فيها صفر شقي هتبقى. هي منظومه, هي خلطه, هي توليفه, هي 7 مجموعات. هي عامله زي المكعب ده, وكل شويه نجمع لون. فاكرين ال7 مجموعات؟ انا عمال اقول لكم يا جماعه هاتوا كراسه, والكراسه دي هتفرق معاك قوي, وسميها كراسه رحله السعاده, واكتب فيها 7 مجموعات, وفي كل مجموعه اكتب الحلقات, وهتطلع. صحيح احنا هنطلعهم لك في كتاب, وهنجمعهم لك في حاجه لذيذه زي كده. ده كتاب على فكره, بس كتاب صغير قوي لنظرهم قوي يعني. هنحط لك فيه كل الافكار وكل الحاجات اللي موجوده في الحلقات. شفتوا الادوات اللي معانا؟ لكن في الاخر عايز اقول لك ان هم 7 مجموعات. ها فاكرهم؟ اقولهم بسرعه. اول مجموعه اللي خلصناها كان اسمها ايه؟ ابدا بدايه صحيحه مع الله, مع نفسك, مع حلمك وطموحك, ورمزنا لها باللون البرتقالي, لون شروق الشمس, لون البدايه. ثاني مجموعه اللي هنبتديها من النهارده اسمها مجموعه ايه؟ اسعد من حولك, عطاء بلا حدود, ورمزنا لها باللون الاخضر, لون الخضره والعطاء والخير والنماء والزرع. ثالث مجموعه هنجي لها بعد شويه اسمها قلب نقي, نفس نقيه من موانع السعاده, الحقد والحسد والبغيئه هنجي لها بعد شويه. ها وبعدين قلب كبير يسامح ويعفو ويرضى. وبعدين المجموعه اللي بعديها المجموعه الخامسه عباره عن اراده قويه, اراده وصبر, ورمزنا لها باللون الاصفر, لون الذهب. هتبقى ارادتك, هتبقى نفسك زي الذهب قويه. وبعدين المجموعه السادسه هي مجموعه اسمها علاقات اسريه دافئه. واخدين بالكم ال7 مجموعات كل واحده في حته؟ اراده قويه عشان تنجح في الحياه, علاقات اسريه قويه, بدايه صحيحه, عطاء بلا حدود, اخر مجموعه سميناها صله عامره بالله, عشان نختم بيها, علشان هي اللي تكون الختام اللي بيجمعهم كلهم. لو اي واحده مش موجوده لن تكون سعيد. سعادتك في ايدك. تيجي نكمل ال7 مجموعات؟ تيجي نكمل وكل لون. احنا خلصنا اللون دون, خلصنا اول مجموعه. ها فاكرين يا جماعه الاخلاص لله؟ ها بدايه صحيحه مع الله, انا لله. وبعدين قمنا قايلين نفس مطمئنه, وبعدين قمنا قايلين انا براجع معاكم الحلقات, وبعدين قايلين امبارح احلم, خليك طموح, حط هدف لحياتك. اوعوا يا جماعه تفتكروا ان رحله للسعاده كلام عاطفي مخدر للناس المهمومه في الحياه. لا, وانا ما اقبلش اعمل كده, وديننا ما بيقولش كده. رحله للسعاده ادوات تعيش بيها, تستعين بيها على مشاكلك, علشان تقويك اكتر, علشان تواجه مشاكلك الماديه وتقدر تتغلب عليها, وتستعين بالقيم اللي بنقولها في الحلقات, قيم روحيه وافكار تستعين بيها على النجاح في الحياه. فهمتوا احنا بنعمل ايه؟ يلا نبدا المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه اسمها عطاء بلا حدود. يعني ايه؟ اسعاد من حولك. عايز تعيش سعيد؟ اسعد الناس حواليك. دي المجموعه الثانيه, ورمزنا لها باللون الاخضر, لون الخير, لون الزرع, لون النماء, لون الخضره. خلي بالكم المنظر اللي انا بصور وراه دون, البحيره اللي انتوا شايفينها جميله قوي, سر جمالها الشجر والزرع اللي حواليها، اللون الاخضر اللي حواليها لما انعكس عليها ادها الجمال ده. انت باسعادك للناس انت بتزداد جمال، وكل اللي حواليك بيزدادوا جمال. البحيره دي الميه ملهاش لون وتحتيها طينه، لكن اللي نخلي البحيره بالجمال دون شويه الشجر والزرع، اللون الاخضر الجميل. كن مثمرا. عارف يعني ايه كن مثمرا؟ اسعد الناس حواليك تسعد. يا جماعه، اي علاقه بين طرفين في الدنيا، اي علاقه، اي طرفين، اي اثنين شركاء، زوج وزوجته، اثنين اصحاب، اخ واخوه، اي طرفين، بنت وامها، اي طرفين في الدنيا، اي طرفين، قايمه على اخذ وعطاء. مش لازم فلوس، بس لازم زي ما بتدي لازم تاخد حاجه. ولو طرف فكر ياخد بس وما يديش، لازم العلاقه تبوظ ولو بعد 10 سنين. لازم يحصل انفجار في العلاقه. دي قاعده، دي الحياه بتقول كده. لازم، ممكن، طب بتديني ايه وباخد منك ايه؟ ممكن تكون عاطفه، ممكن تكون ابتسامه، ممكن تكون افكار، ممكن تكون طبطبه، ممكن تكون مساعده، ممكن تكون ايد بتتمد دايما ساعه الزنقه تروح له. لكن لازم يكون العلاقه قايمه باخد ايه وبدي ايه، ولازم تاخد زي ما بتدي. والناس اللي بتقول انا باخد وبس وما بديش، او انا ستات كتير تقول انا بدي وبس ومش عايزه حاجه، بعد شويه بتتعب. الحياه كده، عايز تسعد، لو فكرت تاخد بس لن تعيش سعيد. السعاده في العطاء، ده عنوان المجموعه. لسه ما دخلتش في حلقه النهارده. المجموعه دي اللي هي اسمها اسعد الناس تسعد، بتقول ان اكتر لذه في الدنيا لذه العطاء. والله يا جماعه، والله يا جماعه، يا جماعه، انا جاي لكم في البرنامج ده اقول لكم جربوا. يعني مش انت جربت حاجات كتير؟ مش انت في حياتك عمال تجرب ليل ونهار ازاي تعيش سعيد؟ وشويه المظاهر، وشويه صحوبيه، وشويه اكل بره، وشويه الفلوس طب انت شويه بتتعب وبتنزع عشان تعبان، طب ممكن تجرب معايا الشهر ده؟ ممكن تجرب الفكره دي؟ ممكن من النهارده لغايه نهايه رمضان تمشي باللون الاخضر دون وتقول هسعد من حولي؟ ممكن تعمل كده في رمضان؟ مش النبي كان اكثر ما يكون جودا في رمضان يعطي؟ تيجي نجرب الحكايه دي وادينا لسه في بدايه رمضان. اي عاده عشان تقدر تعملها محتاج 21 يوم. ايه رايك؟ 21 يوم من النهارده عطاء. تدي عطاء عطاء عطاء عطاء وجرب هيحصل ايه؟ سعاده، لذه العطاء. يا جماعه، لما بنعيش لانفسنا ونبقى عايشين لنفسنا، بنتولد صغيرين ونعيش صغيرين ونموت صغيرين. ولما بنعيش للناس عمرنا بيكبر، والله العظيم، ويتسع بعمر كل بني ادم. دخلنا الابتسام على وشه. عايز تعيش سعيد؟ اسعد اللي حواليك ويكبر عمرك. يعني ايه يكبر عمرك؟ انا مش فاهم. بص يا جماعه، الدنيا دي زمن قليل، وعمرك فيها قليل من قليل، واللي باقي من عمرك فيها قليل من قليل من قليل. لكن وانت بتسعد الناس عمرك بيكبر وبيمتد، بيحصل له امتداد، بيتوسع باعمار الناس اللي انت اسعدتهم. انا عارف ان انت ممكن تقول لي انا مش فاهمها قوي، فعملت لك مثل. ممكن تبص على دول خمس يعني اناقف، وكل واحده فيهم شويه كور، ودي بقى ايه؟ دي عمرك انت. يعني دي اول واحده، دي مهمه قوي، دي عمرك انت. خلي بالك دي فيها كور كتيره، يعني اعتبر ان كل كوره سنه من عمرك او جزء من عمرك، بس فيها كور خضراء، كور العطاء، واخد بالك؟ فدي، ودي بقى ايه؟ دي اعمار ناس ثانيه، ده واحد وده واحد وده واحد، فيها اعمارهم اهي شويه حاجات محطوطه. انت لو عشت لنفسك وما اسعدتش الناس، جزء من عمرك ها هيروح. ما انت في الاخر هتموت، يعني مش هينفع نحطه هنا، ده راح، ده جزء من عمرك. يلا نرميه، يلا نرميه. سنه ماتت من عمرك، ها، وبعدين سنه كمان من عمرك يا اخي، هيتحطوا فين؟ لا، ما اسعدتش اللي حواليك، انت عايز نفسك. يلا، وادي سنه كمان راحت، ها، ودي كمان، يا خساره، عمرك عمال يعدي. يلا اهي، هندفنها في التراب، ادفنوها هناك في التراب. دي سنه عطاء، دي موقف عطاء، هنحطه في عمر بني ادم تاني. نحطه في عمر مين؟ ده واحد غلبان ساكن جنبك وانت مش واخد بالك منه، يلا نحط في عمره. وقعت ليه؟ ما كانتش مخلصة، ما كنتش بتعملها وانت ناوي نية كويس، تيجي نحط واحدة تانية اهي. شفت؟ انت حطيت جزء من عمرك في عمره. انت واخد بالك؟ انت فاهم انا بقولك ايه؟ انت كل ما بتدي بني ادم خير وعطاء وحب ورحمة وعمرك انت بيوسع عليه، لانك دخلت في اعمال الاخرين، وبعدين جيت لي ده وحطيت في عمره، وبعدين جيت لي ده وحطيت من عمرك في عمره، وبعدين جيت لي ده وحطيت من عمرك في عمره، وبعدين عمال تدي ما شاء الله. صحيح عمرك بينقص، لكن انت عمال تكتر في اعمال التانيين من عمرك. انت فاهمين الفكره؟ خلي بالك حاجه من الاثنين، الناس التانيه دي هتطلع قصيره فتقوم قدام الخير اللي انت عملته تقوم مرجعه لك، فيبقى عمرك كبر زياده لانك خدت تاني من اللي انت اديته، يا اما ما يطلعوش قصام وما يرجعه لك، لكن يكفيك ان عمرك متغلغل في اعمالهم. صح؟ عمرك داخل جوه اعمالهم. فهمتوا الفكره دي؟ ده اللي بيحصل لما بتدي للاخرين. فهمتوا المجموعه الثانيه؟ المجموعه الثانيه عايز تعيش سعيد، جرب جرب بس، ادي اللي حواليك، اعطي. المجموعه الثانيه دي وخليكم فاكرين الشكل ده، وكل ما تيجي تطبطب على بني ادم او تبتسم او تعطي بني ادم، او افتكر انك متغلغل جوه عمره، وان انت بتكبر عمرك، وان انت موجود في اعمال ناس كتيره. يا نهار ابيض، تخيلوا بقى واحد اعطى عطاء رهيب يبقى عامل ازاي. فهمت الفكره اللي انا بقولها؟ تعالوا ندخل بقى على الحلقه بتاعت النهارده. الحلقه بتاعت النهارده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم اول حلقه في المجموعه دي ابذل الحب، بتتكلم عن الحب. بس انا ما قلت لك تحب، ما كلنا بنحب، ده الحب ده جزء من تكوين الانسان. انا قلت لك ابذل الحب، احنا عايزين نتعلم الحب يا جماعه. ليه؟ يعني ايه نتعلم الحب؟ ناس كتير بتحب جواها، لكن كم واحد بيطلع الحب ويديه؟ عايزين نتعلم ازاي نعلن الحب، ازاي نعطي الحب، ازاي نظهر الحب، ازاي الحب ده يتحول الى حاجه ملموسه. عملوا احصائيه في احد الدول على 1000 اب و1000 ابن. راحوا للاباء سالوهم انت بتحب ولادك؟ كل الاباء اتضايقوا جدا من السؤال. ايه السؤال السخيف ده؟ طبعا بحب ولادي. حد يسال سؤال زي ده؟ 3/4 الاجابات اتضايقوا من الاجابه. راحوا سالوا الاولاد، ابوك بيحبك؟ اجابات كتير جات مش متاكد، عمره ما قالها لي، هو دايما بيقول لي انت غلطان، انا متاكد يمكن يكون بيحبني، انا الحقيقه مش متاكد. في فرق بين بحب وفي فرق بين ابذل الحب مع الناس، كل الناس. انا عايز ابدا بقصه، والقصه دي حصلت معايا انا شخصيا واتاثرت بيها قوي. ابذل الحب، الناس محتاجه اللي يطبطب عليها. ناس غلبان على فكره يا جماعه، والله احنا غلابه قوي، احنا محتاجين حد يقول لنا كلمه حلوه، محتاجين حد يطبطب علينا، محتاجين حد يقول لنا انا بحبك، محتاجين حد يبتسم في وشنا، محتاجين حد يقول لنا كلمه حلوه فيها حنان فيها عطف. بنات كتير للاسف بتهد من بيتها لانها مش لاقيه دفء الحنان، مش لاقيه اب وام يطبطبوا عليها من ساعه ما اتطلقوا، ما عادش حد سائل فيها. ابذل الحب. ناس كتير على فكره بتجري ورا الحب وعايزه حد يحبها، انما رحله للسعاده بتعلمك حاجه جديده، ما تجريش ان حد يحبك، انت ابذل الحب يجي الحب تحت رجليك فورا. يعني انا انت ماشي بطريقه عكسيه، انت ماشي في عكس الاتجاه، انت بتقول مين يحبني؟ طب ما تحب انت الناس وتوريهم صفات حبهم، كلنا بنحب، وريهم انك بتحبهم وشوف هيحصل ايه. يحصل عطف كبير قوي، يحصل سعاده. بس تبدا، وعلشان الناس محتاجه طبطبه، انا عايز احكي لك قصه وحديث، والقصه والحديث يجسدوا لك الحب ده بيعمل ايه في النفوس. والقصه حصلت معايا انا شخصيا، والحديث اثر فيا قوي قوي قوي قوي. تعالوا نطلع فاصل واحكي لكم القصه والحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نرجع تاني ونقول عايز تعيش سعيد اسعد من حولك. حلقه النهارده ابذل الحب. الحب ازاي تبينه؟ الناس مختلفه. الناس عايزه تتعلم تحب، تصدقوا والله الناس عايزه تتعلم تحب. في ناس كتومه وفي ناس خجوله وفي ناس عنيفه وفي ناس قاسيه وفي ناس فاكره ان اظهار الحب وتبيينه ضد الوقار وهو يعني ناس كده وفي ناس بتقولك تربية ولادي لازم تخليني جامد وإلا حيبوظوا ويدلعوا فما بيديش حب، أو مش عارف من كتر ما بيتخانق مش عارف يدي حب. وفي ناس دخيلة دخيلة شحوخة. على فكرة البخل مش بخل جيوب بس، ده بخل النفوس أسوأ من بخل الجيوب، وربنا اتكلم عليها في القرآن، قال وأحضرت الأنفس الشح. في نفوس شحوخة وصفت في القرآن ما بتديش الحب. تعال أحكي لكم قصة توريكوا قد ايه الانسان غلبان للي يطبطب عليه. ازاي المطبطبه ممكن تنقذ بني ادم؟ انا كنت من حوالي شهر في انجلترا وبصيت لقيت جاي على تليفوني رقم شكله من فرنسا مش باين الاسم. فقعد يضرب، ربيت عليه. قالوا مين؟ قال لي انا واحد قابلتك في شارع شانزليزيه في باريس من حوالي 7 سنين، كنت انت جاي تدي محاضره هناك فقابلتك لمدة 5 دقايق بس وسألتك سؤال وأنا من مصر. فأنا الحمد لله ربنا كده يعني شوية ذاكرة كويسة، قلت له أنت اسمك خميس؟ قال لي آه. أنت مسجل اسمي؟ قلت له لا والله بس أنا افتكرتك. إيه خميس؟ خميس أنا كنت قابلته من حوالي 7 سنين في شارع شانزليزيه، لقيت خميس بيقول لي أنا عايز أسألك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي انا بشتغل شغلانه هنا وعايز اسالك اذا كانت حلال ولا حرام. قلت له بتشتغل ايه؟ قال لي انا بشتغل راقص باليه، فبرقص رقص باليه. وقلت له يا خميس انا مش مفتي، فانا اسف انا مش هعرف افتي لك. قال لي بس انا عايز اسالك سؤال ثاني. قلت له اتفضل. قال لي انا احيانا برقص في بعض الاماكن عادي بلا هدوم. قلت له لا يا خميس دي انا عارفها، اوعى يا خميس ترقص عادي، اوعى تعمل كده يا خميس. قال لي بس فرق الفلوس رهيب جدا من الرقص عادي بدون هدوم بيبقى المبلغ اكبر بكتير. قلت له اوعى يا خميس، اوعى تعمل كده يا خميس، انا جوه يعني اوعى تعملها. فهو قال لي انا اوعدك ان انا مش هعملها. ومشي خميس. قلت له طب انت بتكلمني دلوقتي في ايه يا خميس؟ قال لي من يوميها شغلي قل قوي قوي قوي وما عرفتش اشتغل وتعبت قوي ورحت لدكتور نفساني وانا حاليا بفكر في الانتحار. بس انا قبل ما انتحر قلت لازم اكلمك، اصل انت عملت معايا حاجه قبل ما تمشي انا متاثر بيها قوي لغايه النهارده. فقلت له يا خميس انا مش فاكر ايه اللي حصل. قال انت بعد ما قلت لي اوعى خميس تشتغل قبل ما تمشي طبطبت على قلبي، فانا فاكر الطبطبه دي لغايه دلوقتي وانا بكلمك دلوقتي قبل ما انتحر عشان انا لسه فاكرها، عشان اقول لك اعمل كده. فقلت له اوعى خميس تعمل كده، وانتهينا ان هو مش هيعمل كده. بس هو بعد ما قفل انا لقيت نفسي معقوله ايه تطبطب على بني ادم؟ انتوا مين اللي تطبطب؟ كلنا عندنا نفس الايد دي، مش فصاله حد. ايه تطبطب تخلي بني ادم فاكر يطبطب؟ الناس محتاجه حد يطبطب عليها. لكن بعد ما افتكرت القصه دي لقيت ان في حديث للنبي غير عادي، في نفس الفكرة. ازاي تطبطب؟ ازاي تتعلم تطبطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. انا يا جماعة فهمت حقيقة السيرة، مش انا كل مرة بقول لكم انا جاي انور لكم مسعد من النبي، نور من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تعيشوا بيه، ممكن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمك ازاي تطبطب، ازاي تحب، ازاي تظهر الحب، ازاي تتعلم من النبي تحب. فاهم برنامجنا بيعمل ايه؟ بيعلمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي احب، ازاي ادي الناس العاطفه عشان اعيش سعيد وعشان اسعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، لكن في واحد جواه لسه الغل، يعني بعد كل دول اسمه فضاله. قام جايب خنجر ومخبيه في العبايه بتاعته واستنى النبي وهو بيطب الكعبه عايز يغرس، عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بعد ما عفى عنه ده يستغل ايه ده؟ لا ده نفس لا تصلح معها اي عاطفه ولا بذل حب ولا اي طبطبه، لا يصلح. يا جماعه شوف هو عمل ايه، انت اولادك ساعات بتعمل معاهم، انت مراتك ساعات بتعمل معاها على غلطات اقل من كده بكتير، بتبهدلهم. احنا الناس الخدامين اللي بيشتغلوا عندنا، احنا الضعفاء، احنا الفقراء. يعني جئت للنبي بعد ما عفى عن البلد كلها، حط الخنجر وماشي ورا النبي وعمال يقرب يقرب يقرب، مستني الفرصه عشان يضرب، لغايه ما قرب من النبي قوي النبي حس بيه، فالتفت اليه النبي قال له النبي: بما تحدثك نفسك يا فضاله؟ نفسك بتقول لك ايه يا فضاله؟ قال: اني اذكر الله، انا بذكر ربنا. فقال له النبي: اتق الله يا فضاله. يقول فضاله: فظل ينظر في وجهي ويبتسم ويقول لي: اتق الله يا فضاله. ثم رفع يده فقلت: فيضربني. فوضع يده على صدري وظل يمسح على قلبي وينظر في عيني ويقول: استغفر الله يا فضاله، استغفر الله يا فضاله. يقول فضاله: فقبل ان يضع يده على صدري كان ابغض اهل الارض الى قلبي، فما ان رفع يده عن صدري حتى صار احب اهل الارض الى قلبي. تخيل. انا عايز اسالك سؤال، الطبطبه دي خدت كام دقيقه؟ كام دقيقه ايه يعني؟ اكيد مش 5 دقائق ولا 3 دقائق ولا 2 دقائق، مثلا 10 ثواني. 10 ثواني طبطبه، تحول من ابغض الى احب، معقوله في كده في الدنيا؟ تخيل. الاكثر من كده ان حياه فضاله بالعاطفه دي، باظهار الحب ده، بالرحمه دي، اتنقلت 180 درجه، لدرجه ان هو بعد ما شاف النبي على طول، كان رايح يقتل النبي وهو ماشي مروح، معدي في الطريق على واحده ست كان بيعرفها زمان قبل الاسلام، وكان بينه وبينها علاقه مش كويسه، فهو معدي قالت: يا فضاله هلم الى الحديث، تعالى نقعد مع بعض شويه. فقام قايل ابيات فعل عجيبه جدا، قالت: هلم الى الحديث، قلت: يأبى عليك الله والإسلام. يا عم ده انت كنت من 5 دقايق حتى ايه الكلام الكبير ده؟ قالت: هلم الى الحديث، قلت: يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمد ورجاله بالأمس يوم تكفر الأصنام، لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يداس بالأقدام. ايه ده؟ الرجل اتنقل نقلة يا جماعة مش طبيعية، بطبطبة، بعاطفة. أقول لك حاجة، لازم تتعلم ازاي تحب وتظهر الحب. النبي على فكره بيحل المشاكل، مشاكل كبيره كان يحلها بالحب، يعني حتى المشاكل العائليه العويصه. مره السيده عائشه زوجته والسيده فاطمه بنته حصل بينهم مشاده شديده، لدرجه حصل مشاده بالكلام. فبص النبي هيحل الموضوع ازاي؟ دي بيحصل فيها طلاق في بيتنا وبيحصل فيها مشاكل، هيحلها بالحب. راح لعائشه وقال: يا عائشه، فاطمه بضع مني، يؤذيني من يؤذيها ويسعدني من يسعدها، فلا تؤذيني في فاطمة. وراح لفاطمة قال لها: يا فاطمة، ألست تحبين ما أحب؟ شوف كله بالحب. وتكرهين ما أكره؟ قالت: نعم. قال: فإني أحب عائشة فأحبيها. فقالت عائشة: والله لا أؤذي فاطمة بعد اليوم. وقالت فاطمة: والله لا أؤذي عائشة بعد اليوم. الحديث رواه الإمام أحمد. يا شفت حل المشكلة إزاي؟ احنا كتير بنوجه ولادنا ازاي؟ نوجه ولادنا بلغه العقل، انت لو فضلت تعمل الغلط الفلاني، لو فضلت تسوق العربيه بسرعه انت هتموت، انت فاهم؟ انت هتموت، دي لغه العقل، هو مش سامعك. فوت من قلبه على عقله، مش من عقله على قلبه. ادخل على القلب واطلع من العقل للقلب. ابدا من قلبه واطلع لعقله. بص النبي بيعملها ازاي؟ عمرنا النبي يوجه حد الا بعاطفه الاول. معقوله؟ يعني قبل ما يوجه حد ويقول له اعمل كذا، الاول يديله عاطفه، اسمع طريقه النبي وابدا بقى نفذ مع اولادك، مع مراتك، مع الموظفين عندك، حتى في الشركه. يعني انتوا سمعتوا عن الاداره بالاهداف، وسمعتوا عن الاداره بالانجاز، ممكن تتعلم الاداره بالحب وتنفذها مع الموظفين وهتكسب اكتر. ابذل الحب، جرب يا اخي، جرب، جربوا الحلقه دي في شركتك، في مصنعك، في شغلك، في بيتك، مع اولادك، مع اصحابك، مع كل الناس اللي انت تعرفهم. بص النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يوجهك قبل ما يديك عاطفه. عن معاذ بن جبل يقول: بينما انا اسير مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اخذ النبي بيدي. بص المسكه دي، شايف استخدام اليد؟ ثم قال لي: يا معاذ، اني احبك، انا بحبك، فلا تنسى ان تقول بعد كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شفت التوجيه جه امتى؟ بعد ايه؟ نفس الطريقة. عبد الله بن عباس كان عنده 13 سنة يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ففتح لي ذراعيه. ايه ده؟ مش بقولك انا بنور لك مشاعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرف تعيش زيه؟ تعرف تعيش معاه كده؟ يقول: فبينما انا اسير فتح ذراعيه ثم اخذني وضمني فعارف لما تضغط على واحد. عبد الله بن عباس ولد ذكي، لو اتعلم العلم هيطلع نبغة. فأخذني وضمني ثم همس في أذني قال لي فإذا به يدعو، دعا له في ودنه قال له إيه؟ اللهم فقهه وعلمه يا رب. إيه ده؟ ده بيديله نصيحة بدعوة، ما قالوش روح اتعلم، يا رب فقهه. يقول ففهمتها. عن أبي أمامة، أبو أمامة ده كان لسه متجوز زوج حديث وبيخش بيته كده يتخانق وينطر ويسخط، لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو أن مراته اشتكت للنبي، لقياني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من أراه فيلين له قلبي، أول ما تشوفه انبسط، وأنت منهم يا أبا أمامة. ففرحت، فقال لي فإذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك تكن بركة عليك وعليهم. وصلت؟ تعرف بقى بعد كده تعرف تستخدم النور ده. ما بوجهش ولادي ولا مراتي ولا الموظفين قبل عاطفة حلوة، قبل كلمة حلوة. وبعدين على فكرة لو عشت بالطريقة دي انت متخيل، خلي بالكوا احنا في مجموعة اسمها ايه، اسعد من حولك، عطاء بلا حدود، زرع وخضار وعطاء، ابذل الحب، ابذل ابذل، حط بذور الحب. السلام على السعادة اللي هتشوفها، لانك اول ما هتعمل كده اللي حواليك كلهم هيحبوك. ومش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك طلع الحب بلاش الخجل، طلع الحب بتلقائية. يعني ما تقعدش بقى الوقار والخجل والكتمان والبخل، يا عم طلع العاطفة. بص النبي صلى الله عليه وسلم استلقائية، جاله عمرو بن العاص هو والجيش، يعني انتصروا في المعركة، تخيل جيش ورايحين يقابلوا القائد الرسول في المسجد، فعمرو بن العاص بقى جاي منتصر، فبيقول بقى للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ طبعا هو لسه منتصر فمتوقع وبيقول عشان يقول له أنت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فمنتهى التلقائية قال عائشة. يعني عمر تخيلت واحد في حديث صحفي أو شخصية عامة يقول له بتحب مين؟ يقول له مراتي. بهذه التلقائية شوف الحب التلقائي، يا عم ما تشوفني من إيه، خليك جدع النهاردة تنفذوا يا جماعة، ازرع الحب، ابعت مسجات. بس بقى يا شباب خليك جدع، مش اول ما تيجي تنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم تروح تنفذه مع بنت وتبوظوا الدنيا، لا خليك بقى جدع، ده احنا بنقول طريقك للجنة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك؟ قال عائشة مراتي. فقال يا رسول الله ليس عن النساء اسألك ولكن اسألك عن الرجال، قال ابوها عائشة وابوها ابو بكر الصديق. تعرف تحب بتلقائية كده؟ هل انت تلقائي في العاطفة بالشكل ده؟ تعرف تكون كده على فكرة، بس في نفس الوقت تلقائي في العاطفة، لكن اختار الوقت المناسب. يعني اعرف ثلاثة شباب مرة كنت بقول لهم ابذل الحب، فهم كانوا قاعدين معايا، فالثلاثة قرروا يبعتوا مسجات لمراتهم، فالاولاني انبعت لمراته انا بحبك، والثاني انبعت لها، والثالث انبعت لها، بس هم يبدو ان الستات ما كانوش مستعدين، فالاولانية قامت رد عليه وبعتها له انت دفعت فاتورة التليفون ولا لسه ما دفعتهاش؟ اتخض. والتاني قامت رد عليه قالت له هو انتوا المحاضرات اللي بتحضروها دلوقتي بدل النهضه بتتكلم عن الحب؟ والتالته ما ردتش عليه لانه ما اختارش الوقت المناسب. فازاي انك احيانا بدل ما تقول كلمه الحب مباشره تختار كلمات حلوه قوي مؤثره تحمل معنى الحب من غير ما تقول انا بحبك لو انت مكتوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ايه؟ ارمي سعد فداك ابي وامي. يقول لعلي بن ابي طالب ايه؟ اما طلب ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ايه رأيك؟ شوف الكلمات الحنينة. تعرف تعني الحب كده؟ تعرف تظهر الحب كده؟ تعرف لو معرفتش تقوله؟ تعرف احيانا تطلع الحب لو انت واحد قدامك متضايق تطلعه بنكتة؟ يعني ايه طلعه بنكتة؟ يعني تبين له انا بحبك بنكتة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد من الصحابة اسمه الصحابي دون كان بيشتغل في غزوة الخندق، فوشه احمر من الشمس زي ما احنا كده بنشوف في الشمس، وشه بدا يحمر على الاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه وشه عامل كده فقال مرحبا ابا الورد. فقال لست ابا الورد يا رسول الله، هو غني كان متضايق من التعب، قال لست ابا الورد يا رسول الله، قال اذا نظرت في وجهك ستعلم انك ابا الورد، وشك بقى زي الورد. مره النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لقى سيدنا صهيب وعينه فيها مرض يا عيني، فمتضايق قوي وبياكل تمره في بقه، فقال يا صهيب، شوف النبي والنكته الجميله، اتاكل التمر وفي عينك غلط؟ فقال يا رسول الله انما اكله على شق الاخر، ما تخافش انا باكله على الناحيه الثانيه. تعرف تحب كده؟ تعرف تعلن الحب كده؟ كاتم حبه هيعيش تعيس، البخيل بحبه هيعيش فاكر ان الناس عارفة ان هو بيحبها وهما ما بيحبوهوش لانه عمره ما قال لهم انا بحبكم. وكلمة للبنات، يا بنات طلعي العاطفة اللي في قلبك، انت عندك عاطفة كتير انا عارف ولسه ما اتجوزتيش، انا خايف بعد المحاضرة دي تفتكري ان باب للحب غلط، طلعي العاطفة بتاعتك وادزلي الحب للايتام، للضعفة، لذوي الاحتياجات الخاصة، للمحتاجين، للأرامل بس لازم يطلع، لدور المسنين، للأطفال المرضى عندهم سرطان أو عندهم كذا، لازم تطلع. أنت عندك 100 وحدة حب، 100 وحدة حب دي جزء كبير منها المفروض يطلع لجوزك، لسه ما اتجوزتش، تيجي تطلعها في حياتك، لازم تطلع، لازم تبذلي الحب، لو فضلتي مكتومة هتتعبي. ويا آباء بالله عليكم ادوا لبناتكم، بالذات البنات، ادوهم الحب، ادوهم الحضن في البيت بدل ما تدور على الحضن بره البيت. ابذل الحب. دي كانت حلقة النهاردة. طيب ازاي ابذل الحب؟ حاجتين بسرعة قوي. درب حواسك، درب ايدك ازاي تفصل، درب وشك ازاي تسلم، درب عينك ازاي تسلم. تعرفين الناس بتسلم ازاي؟ في ناس بتسلم عليك كده، يحط ايدك في ايده، ايده مرخرخة كده، وفي واحد يمسك ايدك يقصر لك ايدك، في واحد يسلم عليك تحس ان قلب بيسلم على قلب، ويبص في عينيك، النبي كان يسلم كده ويمد ايده الاول ويبص في عينيك ويبتسم لك وما يشدش ايده لغايه ما انت اللي تشد ايدك الاول، صلى الله على محمد. هو كده. شفت؟ تعرف ازاي تبتسم؟ واحد اسمه، واحد من الصحابه ابو رافع يقول: ما لقيني رسول الله منذ اسلمت الا وابتسم في وجهي، عمره ما قابلني يوم اسلمت الا وابتسم في وجهي. تعرف تعمل كده؟ درب حواسك، درب لسانك تقول كلمات حلوه. واحد من الصحابه ابن عبد الله بن المبارك عمل حاجه جميله جدا. عمل ايه؟ بعت، كان في جهاد جهاد وحج، ان بعت لمراته رساله، طبعا مش دلوقتي سهله يعني، رساله طويله، بيقول لها ايه؟ اشتاقت روحي الى روحك فهل فعلت بها؟ طب والله ما حد يعرف يقول الكلمتين دول دلوقتي. وده كان في ايه؟ في معركه، وكان في حج، لكن كانوا بيعرفوا يبذلوا الحب. ممكن تتعلم كده مع كل اللي حواليك، والله هتعيش سعيد. درب حواسك، ابتسم بصدق، ما تبتسمش ابتسامه محدش هيصدق الابتسامه المصطنعه اللي هي دي كده تقوم عامل لي كده. عارفين الموديفات في الطيارات تقدم لك الحاجه هي في شغلها لازم تبتسم لك، تقوم عامله لك كده، اول ما تعدي من جنبك تقوم معديه ابتسم بصدق، قول كلمه حلوه، ما تبقاش بخيل. شفت النور اللي نوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله ان اللي اتكلم عن بذل الحب هو رسول صلى الله عليه وسلم. انتوا ايه رايكم طول ما احنا في المجموعه دي اللي اسمها مجموعه عطاء ومجموعه اسعاد الاخرين، نبذل احنا كمان؟ يعني نعمل الحكايه دي ونشوف الزرع بيكبر ويروي زرعتنا كل يوم مع الحلقات بتاعه المجموعه دي عشان نثبت الفكره في دماغنا. يلا نختم الحلقه ان احنا نحط بذور العطاء، بذور الخير. يلا معانا.